إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلق، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. فهذا المجلس الثالث في أصول التفسير وقواعده، وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند نهاية المرحلة الأولى المتعلقة بمرحلة التأسيس، والتي يدخل فيها تفسير النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، وذكرنا قبله تفسير القرآن بالقرآن من لدن الحكيم الخبير، ثم ذكرنا تفسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بمراحله الثلاث، تفسير التابعين وأتباع التابعين، وبينا ما فيه من ميزات ومن خصائص. هذه بالنسبة لمرحلة التأسيس التي امتدت خطها التاريخي الزمني من القرن الأول إلى القرن الثالث للهجرة، وتخلل هذه المرحلة التدوين والتصنيف أيضا. التدوين والتصنيف شغل حيز من هذه المرحلة. المرحلة الثانية وهي مرحلة التأصيل. المقصود بالتأصيل معناه التقعيد. العلوم دائما تمر بمراحل، تكون عبارة عن مسائل مبثوثة منتشرة، ثم يأتي بعض أهل العلم فيضع لها قواعد وأصول جامعة، مثل ما جرى في أصول الفقه، كانت متناثرة في كلام الصحابة والتابعين واتباع التابعين، فجاء محمد بن إدريس الشافعي فوضع لنا قواعد لأصول الفقه، وهكذا بقية العلوم سواء كانت حديثا أو نحوا أو غير ذلك من العلوم. مرحلة التأصيل جاءت هذه المرحلة بعد مرحلة التأسيس، حينما تمايزت وتبينت أغلب معالم التفسير، تفسير القرآن الكريم، أغلب المعالم كانت قد وضحت في مرحلة التأسيس، فجاءت مرحلة التأصيل تضع القواعد وتضع المناهج للمفسرين الذين سوف يسيرون نحوها. ولهذا نقول قل الإبداع بعد مرحلة التأسيس. مرحلة التأسيس هي التي كان فيها ظهور المناهج، ولكن بعد ذلك مرحلة التأصيل ما هي إلا جمع ضم الشبيه لشبيهه والقاعدة للأخرى لإخراج منهج متكامل. فمرحلة التأصيل بدأت بالإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه بلا منازع، وذلك لأن التفسير كان قبله إما تفسيرا أثريا كما قلنا، تفسير الأثري، وإما تفسير ماذا؟ وإما تفسير بياني لغوي. كان هناك نوعان فقط، تفسير البياني والتفسير الأثري. فجاء محمد الجرير الطبري رحمة الله تعالى عليه فزاد ركنا ثالثا في التفسير الذي به عرف التأويل والبيان، وهو الترجيح. لذلك إذا سئلت ما هي أركان التفسير في مرحلة التأصيل وعند ابن جرير الطبري، فالجواب أن تفسيره ومنهجه، المنهج يسمى المنهج الجامع، يقوم على ثلاث أركان: تفسير أثري ولغوي بياني وترجيحي استنباطي، هي ثلاثة، سميت اصطلاحا بالتفسير الجامع. ويعتبر جامع التأويل أو جامع البيان تأويل القرآن أو آية القرآن أول تفسير للقرآن من أوله إلى آخره. قبله لم يكن هناك تفسير من أول الآية إلى آخرها آخر السورة إلى أن جاء الإمام الطبري رحمه الله تعالى عليه فنقل إلينا تفسير كامل. وابن جرير الطبري كان محدثا وكان لغويا وكان إخباري معروف كتابه إيش في التاريخ وكان موسوعيا. هذا التفسير أول ما أراد أن يمليه على طلابه عزم أن يمليه في 30,000 ورقة 30,000. فقالوا إن ذلك مما تنقطع دونه الأعمار 30,000. فاختصره إلى 3,000 وقال مقالته المشهورة: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت الهمم. 3,000 طبعا الآن طبعات كثيرة تصل بعضها إلى أكثر من 20 مجلد. هذه وقال عليها ماتت الهمم. أما الآن مع طلاب العلم إلا من رحم قد ما تختصر له يطلب المزيد مزيد المزيد، اختصر اختصر اعتصر حتى صار العلم عبارة عن عناوين فقط لمسائل، أما حقيقة العلم قد غاب إلا في بعض طلاب العلم والله المستعان. طبعا محمد بن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه بدأ إملاء هذا التفسير في سنة 283 للهجرة، 283 للهجرة أي قبل وفاته ب17 سنة بدأ إملاء هذا التفسير إلى غاية 290 للهجرة، يعني قرابة 7 سنوات وهو يملي في هذا التفسير. بالتالي لو أملاه في 30,000 ورقة لاحتاج إلى 70 سنة لإكمال إملائه والله المستعان. ذاك لا تتعجب بعض أهل العلم بقي في تأليف كتاب 50 سنة، تاريخ ابن عساكر تاريخ دمشق 50 سنة، والطاهر بن عاشور متأخر شيخ عبد الحميد بن باديس إمام الزيتونة تونسي 45 سنة قرابة، وهكذا بعض أهل العلم منهم من مكث في تأليف كتاب 16 سنة. لذلك لا تظنن بأن التأليف أمر هين، ومن مارس التأليف علم ما عانيت وأدرك ما عانيت. عانيت يعني ما قصدت، وعاينت أو نعم أدرك ما عانيت و أو نعم وأدرك ما عانيت، لأنها معاناة. أحيانا تجلس في كتابة صفحة واحدة شهرا كاملا لأنه عصارة، عصارة فكر تضعه ماذا بين ورقات، ومن ألف استهدف. مش تألف لنفسك، سوف تستهدف بالنقد، فلذلك تعمل 1,000 حساب لما تكتبه، لأن تستهدف بعد ذلك ولن ينجو من المقصلة أحد، لأن عين الناقد بصيرة. ولذلك دائم العلماء بينهم ماذا؟ التعقبات، هذا يتعقب على هذا يتعقب، طبعا يراد بها إثراء العلم، يعني ليس أحد فوق الكمال، لا يوجد. الكمال إنما هو لله جل وعلا والعصمة لأنبيائه، أما غيرهم كل يصيب ويخطئ، وكل عبرة بحجم الخطأ كثرته أو قلته. المهم نرجع إلى محمد بن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه، فأملاه إلى سنة 290 للهجرة، ثم قرئ عليه سنة 306 للهجرة، يعني بعدما أتمه قرئ عليه 306 للهجرة، وتوفي رحمة الله تعالى عليه سنة 310 للهجرة. وهذا هو سبب جودة كتابه، أنه مر بمراحل، مرحلة إملاء، مرحلة إقراء ومراجعة. ومن وفق لمراجعة كتابه أتقنه. لذلك تلقى بعض العلماء في كتبهم الكثير من الإشكالات والسقطات والهنات، لأنه لم يراجع كتابه، يقال اخترمته المنية قبل أن يراجع كتابه. لذلك مثلا الإمام الحاكم النيسابوري رحمة الله تعالى، أبو عبد الله صاحب كتاب المستدرك، لو تشوف القسم الأول من كتابه المستدرك تجده من النفاسة، ولكن بعد ذلك يقل وتكثر الأخطاء، يقل الصواب تكثر الأخطاء. لماذا؟ لأنه لم يعد مراجعته. وهنا أعطي فائدة لطلاب العلم، كثيرا من الطلاب يعثرون على مخطوطات بخط المؤلف، يقول لك هذا مخطوط بخط المؤلف إذن هو العمدة، هذا ليس بصحيح، لأن بعض ما كتبه هؤلاء إنما هو مسودة، لا يقال مسودة، إنما مسودة، يعني تسود بالأقلام، كما قال القائل دع الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، يعني لطخت وجهك بالمداد. بعض الناس ليس بكاتب وما علمناه. الشاهد فأحيانا تكون مسودة، يعني الكتاب أول ما كتبه ثم بعد ذلك أعاد مراجعته وأضاف وأنقص فيه، ولكننا لم نعثر على المخطوط النهائي للمؤلف، إنما عثر بقلم غيره، فيكون المخطوط المتأخر أجود من مخطوط المؤلف. لماذا؟ لأن الأول مسودة والثاني تصحيح النهائي. فتنبه، وهذه يقع فيها الكثير من المحققين إلا الحذاق منهم، الحاذق هو الذي يستطيع أن يميز ما هو مسودة للمؤلف وبين ما هو التصحيح النهائي. المهم هذه عندها قرائن، يعني هذه يدخل في علم تحقيق المخطوطات اللي ماهوش موضعنا في هذا، لكن باب الفائدة لما تجي فائدة هذا أعطيكم إياها فخذوها يعني بغير عناء. طيب، الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه قدم، طبعا نسهب في ذكر منهجه لأنه هو عمدة مرحلة التأصيل، ومن أتى بعده كل عال عليه. قلنا قدم بمقدمة، ويقال مقدمة لتفسيره، وهي من أنفس المقدمات التي اعتنى بها العلماء ونهلوا منها الكثير من القواعد، كثير من الأصول. فهذه المقدمة وقد عنون لها بقوله القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن، سماها هكذا القول في الوجوه التي من قبلها، يعني من طريقها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن، يعني كأنه يقول لك هذه القواعد والوجوه إذا أتقنتها استطعت أن تفسر القرآن على الوجه الصحيح. ثم بعد ذلك ذكر القول في تأويل أسماء القرآن وصوره وآيه، لأن القرآن له أسماء. والإمام الطبري رحمه الله تعالى عليه كل من تكلم في أسماء الصور سواء التوقيفية أو الاجتهادية كان عال على الإمام الطبري رحمه الله تعالى عليه. وأيضا في قضية ترتيبها وقضية أيضا أسماء بعض آيها وأسماء بعض مجموع صورها، لأن أسماء الصور على أقسام، هناك أسماء توقيفية التي وجدت في المصاحف طبعا المصاحف الجامعة، وإلا فيه مصاحف خاصة وجدت لبعض الصحابة فيها بعض أسماء الصور، ليست توقيفية إنما اجتهادية. وهناك أسماء اجتهادية اجتهد الصحابة في وضع أسماء، مثل صورة الحشر سماها ابن عباس صورة بني النضير على سبيل المثال. وهناك أسماء لمجموعة من الصور، الحواميم، المسبحات، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام يقرأ بالمسبحات كما في حديث جابر بن عبد الله. إيش المقصود بالمسبحات؟ التي تبدأ ماذا بالتسبيح، سبحان سبح يسبح، هذه يسمى المسبحات، لأن القرآن الكريم له مطالع بداية، ما من سورة إلا ولها بداية، تسمى مطالع القرآن، ودائما مطلع القرآن يتناسب مع مضمونه دائما، واسم السورة يتناسب مع مضمونها. من أجل ذلك أرجع العلماء مثل مطالع السور إلى 10 أقسام كما ذكرها الإمام الزركشي رحمة الله تعالى عليه في البرهان، منها ما بدأ بالتسبيح والتنزيه لله جل جلاله، ومنها ما يبدأ بالدعاء، منها ما يبدأ بالقسم، ومنها ما يبدأ ماذا بالثناء، ومنها ما يبدأ أيضا بالاستفهام، نعم، ومنها ما يبدأ بالنداء وغير ذلك، نعم، الحمد هو الثناء نفس الشيء. المهم لا تخدعنا 10. الشاهد قلنا ذكر القول في أسماء الصور وفي أيضا أسماء آيها وفي صوره، وهذه أولاها عناية لأنها تتعلق بمضامين الصور. لذلك من كتب مثلا في تناسب الآيات والصور كالإمام البقاعي رحمة الله تعالى عليه، ونظم الدور، نعم، والإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه، وأيضا أبو بكر النيسابوري رحمة الله تعالى عليهم قبلهم، فكلهم اعتمدوا يعني التناسب بين اسم السورة وبين مضمونها، بين مطلعها وبين مضمونها، بين أولها وآخرها، بين السورة والتي قبلها وبعدها، وغير ذلك مما. وإن كان بعضهم ينكر التناسب بين الصور، يعني بعض أهل العلم يقول لك لا يوجد تناسب بين الصور، نعم بين الآيات يوجد، لماذا هذه الآية جاءت بعد هذه الآية؟ لماذا قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين ثم قال الرحمن الرحيم ثم ذكر مالك يوم الدين؟ لماذا جاء هذا الترتيب وهذا النسق؟ ولماذا ختمه بقوله غير المغضوب، هذا الدعاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ لماذا قدم المغضوب على الضالين؟ هذا يسمى التناسب، علم المناسبات. القرآن جاء على نسق واحد، لو قدمت آية على آية لاختل المعنى وذهب الكثير من رونق القرآن. هذه يثبتونها لأن ترتيب الآيات توقيفي، تقدر تقرأ سورة وتتصرف في آياتها، لا، في ترتيب آياتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ضعوا آية كذا بعد كذا، أمر توقيفي بالإجماع. ولكن ترتيب السور اختلف فيه العلماء، منهم من قال بأنه توقيفي، ومنهم من قال بأنه اجتهادي. وعلى القولين قالوا بأن المصحف الذي بين أيدينا الآن الترتيب فيه، هل هو على ترتيب النزول أم ليس على ترتيب النزول؟ يعني لو كان على ترتيب النزول، أول سورة نجدها في المصحف هي إيش؟ سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ونجد بعدها المدثر، ونجد بعدها المزمل، وهكذا، ونجد آخر الصور على القول صورة العصر، صورة المائدة لأن من آخر ما نزل كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. لذلك ذهب بعض أهل العلم أن صورة المائدة لا يوجد فيها آية منسوخة، لا توجد فيها آية منسوخة. لماذا؟ لأنها آخر ما نزل، وهي سورة الأحكام. قال عائشة: فما وجدتم فإنها آخر ما نزل من القرآن، فما وجدت فيه من حلال فأحلوه، ووجدت فيه من حرام فحرمه. الشاهد قالوا بأنه لا يوجد تناسب. ليش؟ لأن هذه السورة ما هيش مرتبة. فلما تقول ما هي المناسبة بين مثلا سورة مثلا مريم وسورة الكهف مثلا، هي في ترتيب النزول ليست على هذا الترتيب، ليست على هذا الترتيب. مثلا سورة الإسراء، سورة الإسراء مكية، صح؟ سورة الإسراء مكية، ترتيبها في المصحف كم تقريبا؟ 17، ولكن ترتيبها في النزول 50. ترتيبها في النزول السورة 50 في النزول، يعني الترتيب موش على نفس الله. قالوا إذا لا يمكن أن نجب التناسب. والصحيح والله تعالى أعلم أن هذه السور وإن كانت مرتبة في القرآن المصحف على غير ما نزلت عليه، ولكنها متناسبة. كما قال الدراز رحمة الله تعالى عليه، يعطي تشبيه، يقول: فإن قيل كيف تتناسب السور وهي مرتبة في المصحف على غير ما نزلت عليه، كيف يكون بينها التناسب وهي ما هيش مرتبة على الله؟ قال: إنما مثل ذلك كمثل بناء فككته ثم نقلته. تصور مثلا، ما قلوش بناء، خلينا من بناء. لو نأخذ مثلا خزانة، خزانة، طيب خزانة، شوف النجارين لما يركبوا يحطوا رقم 1 2 3 4، تمام؟ هي مرتبة على هذا الترتيب، ولكن لما تنقلها ربما تنقل رقم 5 قبل رقم 1، تنقلها على غير ماذا؟ على غير ترتيب. ولكن لما تجي تجمعها تجمع على الترتيب الأول. قال: وإن كان النزول كان متباينا، ولكن بعد ذلك عندما رتب القرآن رتب على التنزيل الأول الذي نطق به رب العالمين. وهذا من أجود ما قيل في قضية التناسب. الشاهد، فابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه كان هذا هو منهجه في بيان الآية والصور. أيضا تتميز، أو تميز منهجية التفسير عند الإمام الطبري، أولا أنه اعتمد على أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، يعني النزعة الأثرية واضحة، واضحة جدا. وما يميزه أنه ينقل بالأسانيد، صح لا يحكم على الرواية ولكن ينقل حدثنا أحد. ولذلك الإمام الطبري عنده مجموعة أسانيد في كتابه، بعضها صحيح وبعضها محتمل وبعضها ضعيف. نعم، فأولا النزعة الأثرية، ثانيا لم يخرج في ترجيحاته عن أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، بل هو صرح بذلك، قال: ولن أخرج عن أقوال هؤلاء الصحابة التابعين. يعني إذا اختلفوا على 3 أقوال لن يخرج عن هذه الأقوال 3، الصحابة التابعين أتباع التابعين. طبعا هذا من حيث العموم، وإلا قد خرج الإمام الطبري في مواطن عن تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، كان مواطن خرج عن تفسيرهم باجتهاده طبعا. وهذه أيضا لو نشط بعض طلاب العلم فجمع آراء الإمام الطبري في تفسيره فيما خرج عن أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، يعني تكون من أفضل الرسائل. طبعا قد الإمام الطبري ما جمعش كل تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لا، فاته جزء. وكل الحمد الآن الحمد لله الآن فيه موسوعة تسمى موسوعة التفسير بالمأثور، خرجت مؤخرا تقريبا 24 أو 25 مجلد، جمعوا فيها كل ما روي عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من الآثار من خلال تفسير الطبري، السدي الكبير ابن أبي حاتم، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تفسير المنسوب إلى ابن عباس، تفسير الحسن البصري، تفسير سفيان الثوري وغيرها، جمعوها ورتبوها بترتيب. فالإنسان يروح لهذا الكتاب ثم يقارن بينه وبين أقوال الإمام الطبري، فما وجده خارجا على هذه الأقوال وهي مسائل معدودة يجمعها فيقدم لنا خدمة عظيمة. أيضا يؤخر أقوال أهل اللغة، هو يعتمد على اللغة ولكن ما يجعلش اللغة هي أول شيء، يؤخرها، يذكر كلام التابعين واتباع التابعين، وإن كان يوجد كلام رب النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، ثم يذكر كلام اللغويين. وكلام أهل اللغة إنما يستعمله في التوجيه الإعرابي عادة، في التوجيه الإعرابي، وأحيانا ماذا يستعمله في الترجيح بين الأقوال، يعني أقوال مختلفة فيرجحها بدلالة اللغة. نعم. أيضا اعتمد في النظر إلى دلالة السياق، الإمام الطبري رحمة الله تعالى اعتماد كبير جدا على دلالة السياق، وإن كان هذا صنيع الأصوليين هم اللي اعتمدوا على السياق، مثل ما قلنا وهو معكم، معكم بإيش، بالعلم ولا بالذات؟ قلنا دلالة السياق، لأنه بدأ بالعلم وختم بالعلم، إذن المقصود به المعية العلمية، هذه يسموها دلالة السياق. فالإمام الطبري كان في المعنى العام للآية وحتى تحديد بعض المفردات يعتمد على ما يسمى بدلالة السياق اللي هي عند الأصوليين. وأيضا لو جمع مثل هذه الدراسة دلالة السياق عند الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه جمعا ودراسة أيضا ممتاز. أيضا كان يجزئ الآية التي يريد تفسيرها إلى أجزاء، الآية يقسمها إلى أقسام، القسم الأول ثم يورد فيه أقوال التابعين أتباع التابعين، الصحابة التابعين أتباع التابعين، ثم يذكر بعض الآراء اللغوية، ثم يرجح بين الأقوال، يجزأها إلى أجزاء، أحيانا مش كل الآيات، آيات الطويلة التي في عدة أحكام يقسمها إلى أقسام. إذا لم يكن هناك خلاف بين المفسرين، ما كاش خلاف، بدأ بالمعنى الإجمالي، يعني إذا كان خلاف بدأ بإيش؟ بدأ بأقوال الصحابة والتابعين، وإذا كان متفقين يعطيك المعنى الإجمالي ثم يقول والذي يدل عليه قول فلان وعلان، يجيب لك بالأسانيد. إذا كان بين المفسرين السابقين خلاف أيضا يذكر التفسير الجملي. إيش معنى التفسير الجملي؟ يعني التفسير العام، يذكر التفسير الجملي التفسير العام، ثم ينص بعد ذلك على وجود الخلاف. يعني في أغلب الأحيان وأنت تطالع تفسير الإمام الطبري تجد أن التفسير العام للآية هو الذي يطغى. لذلك إذا حبيت تعرف معنى الآية بشكل إجمالي أرجع إلى تفسير الطبري. طبعا لو جمع أيضا، الآن فيه بعض التفاسير الآن ما تشرح ليش المفردات وإنما تعطيك معاني الإجمالية للآيات، صح؟ مثل تفسير السعدي رحمة الله تعالى عليه وغيره. فحبذا لو جمع تفسير الإمام الطبري التفسير الجملي عند الإمام الطبري، تفسير الجملي، ولا أعلم كتابا ولا دراسة في هذا، تفسير الجملي تقتصر على تفسير العام الجملي للإمام الطبري دون الخوض في الأسانيد، وهذا مهم جدا لفهم كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا عادة من عادته أنه إذا ذكر قول مختلف يقول قال بعضهم، وأحيانا يسمي من قال بهذا القول ويقول وبنحوه قال فلان، ثم يسوق الأسانيد في هذه الآية. طبعا في تفسير الإمام الطبري يوجد بعض المرويات الإسرائيلية عن بني إسرائيل، تعرفون بأن فيه روايات في كتب التفسير عن بني إسرائيل. الآن مثلا أصحاب أهل الكهف، هل يوجد في القرآن أسماؤهم؟ ما فيش أسماء، ولكن لو تطالع كتب التفسير تجد أسماء هؤلاء. من وين جابوها هذه الأسماء؟ أخذوها من الروايات الإسرائيلية. طبعا الروايات الإسرائيلية إما أن تؤخذ من التوراة والإنجيل مباشرة، مثل صنيع بعض ابن وهب، وأيضا نعم كعب الأحبار وغير هؤلاء، كانوا يأخذون من بني إسرائيل ومن كتبهم مباشرة. نعم، لا، وهب بن منبه وليس ابن وهب، ابن وهب التلميذ ماذا؟ الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. نعم، أيضا عمرو بن العاص المعروف ماذا بالزاملتين، أنه عاثر ماذا على زاملتين أهل الكتاب، فكان يحدث ماذا منهما. الشاهد أنه كانوا يعتمدون أحيانا على بعض، وأحيانا النقل الشفهي عن بني إسرائيل، لأنه أحيانا لما ترجع إلى الرواية التفسيرية بني إسرائيل أو الإسرائيليات لا تجدها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في التلمود الذي هو تفسير التوراة. كيف أخذت؟ أخذت مشافهة عن بني إسرائيل الذين كانوا في ذلك الوقت. طبعا الرواية الإسرائيلية مش مذمومة كلها، يعني شنع بعضهم كرشيد رضا والشوكاني وغيرهم على الرواية الإسرائيلية كلها، لا، الرواية الإسرائيلية كما جاء في الحديث الصحيح لها ثلاث أنواع. كاين روايات إسرائيلية توافق ما عندنا، توافق الموجود عندنا، فهذه نقبل بها. كاين روايات إسرائيلية تخالف ما هو موجود في كتاب ربنا وسنة نبينا وأصول شرعنا، فهذه ترد. وهناك روايات إسرائيلية مسكوت عنها، كتعيين بعض الأسماء وبعض التواريخ ونحو ذلك، هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل لا حرج، إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني تروى للاستئناس. نأتي بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التفريع والتطبيقات. مرحلة التفريع معناه بدأ التفسير يتفرع وتدخله علوم كثيرة، هذه مسألة المقصود بمرحلة التفريع، وهذه امتدت من القرن الرابع إلى القرن الرابع عشر. القرن الرابع إلى القرن الرابع عشر. التفسير في الأصل هو ماذا؟ علم يعرف به كيفية فهم كلام الله عز وجل، ولذلك الإيجاز في إيش؟ أو الإعجاز في إيش؟ في الإيجاز، الإعجاز في الإيجاز. أنت إذا استطعت أن تشرح الآية بثلاث كلمات أفضل من أن تستعمل أربع كلمات، وأربع أفضل من خمس، فتقتصر على الذي يؤدي المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، كلمتان بعد احتساب الضمير، الطهور ماؤه، وأضاف حكما آخر الحل ميتته. فالإعجاز في الإيجاز، ولذلك التفاسير الأولى كانت مختصرة مختصرة تفسير الصحابة والتابعين واتباع التابعين مختصرة. ثم بعد ذلك ماذا؟ بدأت التفريعات، التفريعات التي خرجت بالتفسير عن مقصوده الأعظم، اللي هو فهم كلام الله عز وجل. هذا المقصود، مفهوم المقصود بالتفسير فهم كلام الله، خلاص فهمناه، هنا تنتهي مهمة المفسر. ولذلك هذه المرحلة كان من عيوبها أولا كثرة التفريعات وإدخال المسائل التي ليست من التفسير قطعا، دخلوا فيها مسائل ما يش من التفسير فأثقلت كاهله. المباحث اللغوية، تقرأ للرازي وتقرأ لغيره مباحث كثيرة في اللغة ما عندهاش دخل، تمشي اشرح المعنى وخلاص وامضي. أما المباحث النحوية والصرفية وتدخل في تشخيقات، هذه ليست من علوم التفسير. أدخلوا القراءات من بابها الواسع، صد القراءات التي إيش يتأثر بها المعنى. أما القراءات التي لا تؤثر في المعنى أو القراءات التي ليس لها تعلق بالمعنى أصلا، هذه ليست منها. أدخلوا علوم الكلام، علم الكلام في تفسير القرآن الكريم. أدخلوا الكثير من المباحث الأصولية التي ليس لها تعلق بكلام رب البرية. الشاهد أنه أدخلوا علم الكلام، يعني العقيدة الفاسدة في التفاسير، فدخل فصار هناك مصطلح يسمى الدخيل في التفسير، أدخل وأقحم هو ليس من بابه. ولذلك لو فرغت الكثير من التفاسير عما لا حاجة إليه، يعني كما يقال تختصر تشرب تفسير لي في 10 مجلدات يولي لك في 2 مجلدين، هذا هو الزبدة، الخلاصة فقط، أما شيء آخر لا نحتاجه. إذن فنقول هذه المرحلة تميزت أولا أو من عيوبها كثرة التشقيقات والمسائل التي ليس لها دخل، ثانيا البعد عن المعنى والاهتمام بالمبنى، البعد عن المعنى والاهتمام بالمبنى. الأصل أن المفسر يهتم بالمعنى ولا المبنى؟ المعنى، لأنه هو المراد. الأمر الثالث من عيوبها كثرة أخطائها وتلبسها بعقائد أصحابها بل بمهنهم وبعلومهم التي برعوا فيها، هذه من أكبر العيوب. ولا يعني أصبحت العقائد والأفكار المنحرفة هي ميزة تطبع كل تفسير، بل الميول العلمية حتى الميول الحرفية، يعني صاحب الحرفة يدخل ما يدخلها في يقحمها. ولذلك الآن ظهر لون ما يسمى بالتفسير ماذا؟ الإعجاز القرآني. نعم، تفسير ماذا؟ ما يسمى بالإعجاز القرآني. طبعا هذا شيء طيب، ولكنه لم يراع فيه الأصول الصحيحة والضوابط، فليس كل اكتشاف اكتشفوه في الغرب لازم نلقاه له آية توافقه، مش لازم، لأن القرآن إعجازه في إيش؟ في الاختراعات؟ لا، إعجازه في إيش؟ أولا في لفظه، لأنه تحدى به فصحاء العرب. إعجازه في نظمه، نظم السياق كما قال الطاهر بن عاشور. إعجازه في تشريعه، كتاب من 600 صفحة صالح لكل زمان ومكان ويكفي الإنسان في كل شؤونه. إعجاز، لو أراد البشر أن يؤلفوا كتاب يجمع جميع مناهج الحياة والدين يحتاج إلى مجلدات، بل أنت في مسألة واحدة إذا تريد أن تستقصيها من أولها إلى آخرها تحتاج إلى مجلدات. مثل مرة وصلتني صورة كتاب كيف الطريق إلى إرضاء المرأة أو الزوجة، مجلد فيه ممكن 10,000 صفحة هكذا، ويا ليت ماذا يكفي. فليش؟ لأن البشر قاصرون، علمهم قاصر على إدراك الحقائق، بينما كلام الله عز وجل 600 صفحة صالحة لكل زمان ومكان، تستوعب التغيرات وكل ما يطرأ على بني الإنسان، إعجاز تشريعي بياني لغوي. أما الإعجاز العلمي ليس هذا هو المقصود. لو أراد الله عز وجل أن ينزل على عباده كتابا فيه الإعجاز العلمي لما عجز، لا يعجزه شيء، ولكن الله عز وجل أراد كتابا صالحا لكل زمان ومكان، فيه الوضوح والبيان وفيه التشريع الذي يسع الإنسان في كل زمان ومكان. إذن أيضا مما تميزت به هذه المرحلة أن المنهج الغالب الذي ساد في هذه المرحلة هو المنهج الثلاثي، الأثري اللغوي والاستنباطي، أغلبها مشات على هذه الوتيرة. أيضا مما ضمنت به هذه الكتب مسائل متعلقة بعلوم القرآن، الملح، المقصود بالملح هي النكت، النكت مش المضحكات لا، يعني الفوائد المتعلقة ماذا بالتفسير. أيضا تضمنت بعض الحكم والمقاصد في مثل هذه المرحلة، أيضا مسائل أخرى كما قلنا متعلقة بفنون العلم نحوا وصرفا وغير ذلك من الأمور. طيب، طور التفريع، ما هي المناهج السائدة فيه؟ نقول في هذه المرحلة هناك الطابع الأثري، فيه تفاسير ظهرت في هذه المرحلة ذات طابع أثري، التفسير بالمأثور، وإن كانت ليست بجودة مرحلة التأصيل ومرحلة التأسيس، لا، دونها بكثير، تنقل عن الصحابة والتابعين وتضيف إليها، مثل على سبيل المثال الدر المنثور للإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه. لا، لأن ليش للدر المنثور للإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه؟ لأنه جمع تقريبا كل الكتب المسندة، كل الكتب المسندة في التفسير جمع، وبعضها ضاع. لذلك ميزة الإمام السيوطي رحمه الله ليس في تحقيقه للمسائل. الإمام السيوطي كان حاطب ليل. إيش معنى حاطب ليل؟ لا، لماذا سمي حاطب ليل؟ إنسان تبعته يحتطب في غابة في الليل، وين يشوف حاجة طويلة ويابسة يجيبها. طبعا هو لن يميز تكون حطب ولا لا، فلما يطلع النهار عندك ما تجد، تجد الأفاعي وتجد الغوث وتجد الحديد وتجد، هذه يسمى حاطب ليل، بخلاف المحقق. لا، المحقق لا يأخذ إلا الشيء المتقن. فالإمام السيوطي كان يجمع دون تمييز. نعم، العلماء يجمعون في المرحلة الأولى ثم يميزون، لذلك يقولون إذا كتبت أو إذا كتبت فقمش، أجمع أي شيء، وإذا حدثت ففتش. يعني لذلك تلقى مثلا الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه يقول حفظت 500,000 حديث، ثم انتخب منها ماذا؟ ما أودعه في السنن، تقريبا لا تصل إلى 6,000 حديث، يعني تقريبا مع المكرر 5,000 وشوي. فمن 500,000 أخذ ماذا؟ طبعا هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تصل إلى 500,000، ولكن الحديث الواحد يرويه بأسانيد كثيرة فينتقي أحسن إسناد. إمام السيوطي كان يحط لك كلش، ولكن استفدنا بعد ذلك أن بعض ما كان ينقله من كتب ضاعت، فالحمد لله أنه حافظها وجمعها في كتبه. نعم، لذلك يقولون بأنه حاطب ليل، ولكن هذا الحاطب نفعنا الله عز وجل به، ولعله لحسن نيته ومقصده نفع الله عز وجل بعلومه. أيضا ماذا؟ التفسير البياني، النوع الثاني، وهو التفسير البياني. طبعا التفسير ابن كثير أيضا من التفاسير المأثورة. التفسير البياني غلبت عليه التحليلات اللغوية والبيان والبديع، وكالإمام الزمخشري رحمة الله تعالى عليه، وأيضا البحر المحيط أبي حيان الأندلسي وغير هؤلاء. هناك أيضا ما يسمى التفسير العقلي، ظهر في هذه المرحلة لفيه المباحث الكلامية، قوى الأشاعرة، قوى المعتزلة وغيرهم، مثل تفسير الرازي مفاتيح الغيب، لباب التأويل للإمام الخازن، روح المعاني للإمام الألوسي وغير هذا. ظهر أيضا لون ما يسمى بالتفسير الفقهي. التفسير الفقهي ما اصطلح عليه بأحكام القرآن، كم القرآن للقرطبي، ابن العربي، كي الهراسي، الجصاص وغيرها من كتبنا. أيضا التفسير القريب من المنهج الجامع، وإن كان هذا بارز بشكل واضح، الذي يقوم على إيش؟ على الثلاثيات الثلاث: اللغة والأثر والاستنباط والاجتهاد، مثل تفسير ابن كثير، التفسير الوسيط للواحدي، وأيضا ماذا؟ المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي. هذه من بين الكتب التي جمعت التفسير الجامع. المسألة الثانية التي تدخل في أصول التفسير، إذا أخذنا المفهوم وأخذنا الأطوار كيف فسر القرآن والمناهج التي كانت سائدة، أيضا مما يدخل في كيف فسر القرآن أنواع التفسير وأقسامه. نعم، يتضمنه التفسير الجامع، يقوم على ثلاث أركان: التفسير بالمأثور، والتفسير باللغة وباعتماد على اللغة، والتفسير المعتمد على الاستنباط والترجيح الذي اعتمده الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه. وجد في هذه المرحلة كالمحرر الوجيز ابن عطية وابن كثير، وإن كان ابن كثير النزعة الأثرية هي السائدة فينا. نعم، لا، بعده بكثير. طيب، نأتي الآن إلى أنواع التفسير. أنواع التفسير باعتبار المصدرية ينقسم إلى قسمين اثنين. نعم، المرحلة الرابعة، أحسنت، الحمد لله أنك ذكرتني، هي مرحلة التجديد. مرحلة، مش قلنا أربعة مراحل؟ مرحلة التأسيس، مرحلة التأصيل، ومرحلة التفريع والتطبيق، ومرحلة التجديد. مرحلة التجديد بدأت من القرن الرابع عشر للهجرة، وكانت من معالمها ظهور أنماط جديدة في التفسير لم تكن معروفة بأسمائها وأوصافها قبل هذا العصر، لأن قبل هذا العصر كان اتجاه واحد في التفسير، اصطلح عليه بعد ذلك بالتفسير التحليلي، تحليل الآيات من أولها إلى آخرها، الصورة من أولها إلى آخرها. ولكن ظهر بعد ذلك أنماط جديدة في التفسير، فظهر ما يسمى بالتفسير الموضوعي، وظهر التفسير المقاصدي الهدائي، وظهر التفسير البياني، وظهر التفسير الإعجازي، هذه كلها ألوان ظهرت في هذه المرحلة، مرحلة التجديد، بعضها جيد وبعضها ليس بجيد. على سبيل المثال التفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي لم يكن معروفا بهذا الاصطلاح، وإن كان العلماء اختلفوا في التفسير الموضوعي متى كانت بدايته. قيل بأن بدايته كانت من لدن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين. كيف؟ قالوا لأن تفسير القرآن بالقرآن، وذلك بضم الشبيه لشبيه والنظير لنظيره، هو نوع من التفسير الموضوعي. قالوا من ألف في مجاز القرآن وفي مشكل القرآن وفي معاني القرآن وفي الناسخ والمنسوخ غير ذلك، هذا نوع من موضوعات التفسير. ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن هذه ليست مقصود التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي بدأ في جامعة الأزهر في مطلع القرن الرابع عشر حينما قررت عليهم مادة تسمى مادة التفسير الموضوعي. ولن أخوض في هذا، يعني هذه تحتاج إلى شرح، يعني سنة، هي برنامج سنة، سنة بأكملها التفسير الموضوعي. أذكر أني قد درستها تقريبا سنتين أو ثلاث. التفسير الموضوعي ينقسم إلى أقسام أيضا، هناك التفسير المصطلحي الذي يقوم على المصطلح، تتبع مصطلح في القرآن الكريم ودراسته، وهناك التفسير الموضوعي الذي يعتمد على المعنى، بمعنى على سبيل المثال علاج ظاهرة معينة في القرآن الكريم، انحراف الشباب، علاج هذه الظاهرة من خلال القرآن الكريم، هذا تفسير موضوعي، تجمع الآيات التي تخدم هذا الموضوع. وهناك ماذا؟ النوع الثالث من التفسير الموضوعي، وهو التفسير الذي يجمع بين الاصطلاح والمعنى، ثلاث أنواع. المهم ظهر هذا النوع من التفسير الموضوعي. أيضا ظهر ما يسمى بالتفسير المقاصدي الهدائي، يهتم بالمقاصد، مقاصد القرآن الكريم. يقول لك الآن القرآن عنده مقاصد، صح؟ لماذا أنزل الله عز وجل القرآن؟ أنزله من أجل كل سورة لها فوائد ولها مقاصد ولها هدايات، فاهتم العلماء بالتأليف في هذه أو هذه التفاسير التي ظهرت مؤخرا، هذه من آخر الأنواع. ظهر التفسير البياني، تفسير القرآن بيانيا، يعني يعطيك المعاني، مش تفسير اللغوي، لا، تفسير البياني البلاغي الذي يهتم بجانب البلاغة أكثر شيء، وليس التفسير اللغوي. فرق بين تفسير اللغوي، تفسير اللغوي مثل الرازي، مثل الطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه، نعم، ولكن التفسير البياني يعني يهتم بجانب البلاغة. تحقيق التنوير ليس تفسير لغوي، مش تفسير بياني. تفسير البياني على سبيل المثال عائشة بنت الشاطئ، هذه ممن حتى يقال أنها رائدة التفسير البلاغي. النبأ العظيم أيضا للدراز، وغيرها وغيرها من الكتب. السيد في ظلال القرآن، تفسير بلاغي مش تفسير بي. لذلك تفسير البلاغي لا يعتبر تفسيرا بالمعنى الاصطلاحي، لا يعتبر تفسير بي. لذلك لو قيل مثلا سيد قطب هل هو مفسر؟ ليس بمفسر، وإنما هو رجل أديب بلاغي أعمل قلمه فيما يراه من معاني القرآن الكريم، لذلك ليس، لا يمكن أن نحاكمه بمنظار المفسرين، لا، لا يمكن أن نحاكمه بمنظار المفسرين. ولذلك الأدباء خيالهم واسع، يستعملون عبارات يكثر فيها الإشارة ويستغنون بها عن صريح العبارة، يعني الأديب لا يقول لك طلع النهار، لم يقولهاش أديب. أديب لازم يزوق لك شيء ماذا حتى يقول لك طلع النهار. الأديب لا يقول لك بت الليل حزينا، لا يقولها أديب. أديب لا بد ماذا لما يقول لك بت الليل حزين لا بد أن تبكي وأنت تسمعه. لذلك الأدباء يبرعون في التعبير عن مشاعرهم، كما قال القائل تطاول هذا اللي هذا أديب شاعر، هو باش يقولهم باللي بنت بت في الليل حزين، طبعا لو قولها ما تجيش معبرة. قال تطاول هذا الليل والعين تدمع وأغرقني حزن لقلبي يموجع، فبت أقاسي الليل أرعى نجومه وبات فؤادي بالشوق يتقطع. أنت تسمع شوية تبدأ تبكي يعني. هؤلاء الشعراء وهؤلاء الأدباء لذلك يستعملون يستغنون عن صريح العبارة بالتطويل والتطويل والتشقيق المشوق، وهذا الذي استعمله. لذلك الأصل في كلام الأدباء ليس الحقيقة في كلام، لذلك الله عز وجل سمى الأدباء والشعراء بأنهم ما لهم كاذبون، لأنهم لا يصرحون مباشرة، إنما يلف بك ألف دورة حتى تصل إلى مبتغاك. طيب، إذن ماذا التفسير بالرواية؟ أولا التفسير بالمأثور، والتفسير بالمأثور له اسمان اثنان، يسمى التفسير بالمأثور ويسمى التفسير النقلي، ويسمى أيضا بعضهم يسميه التفسير بالرواية. التفسير بالمأثور يعني المأثور يعني الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعين، ويدخل بعضهم ما تفسير القرآن بالقرآن، ويخرجه بعضهم عن تفسير التفسير بالمأثور. قالوا لأن التفسير بالمأثور يعتمد على الإسناد، وتفسير القرآن بالقرآن هل يعتمد على الإسناد؟ لا يعتمد على الإسناد، هذا الأمر الأول. قالوا لأن التفسير بالمأثور أي ما أثر عن غير الله عز وجل، أما تفسير الله عز وجل لكلامه لا يعتبر تفسيرا. قالوا لأن مراد المتكلم لا يظهر إلا بتمام كلامه، مراد المتكلم لا يظهر إلا بتمام كلامه. وهذه أخذنا هذه المسألة في أصول الفقه في المخصصات المتصلة والمنفصلة، وقلنا بأن الأحناف ينكرون التخصيص المتصل. لماذا؟ لأنهم يعتبرونه جزءا من الكلام، قالوا هو جزء من كلام المتكلم كيف يكون مخصص، هو ما زال ما كملش الكلام بتاعه. فقالوا بما أن الله عز وجل كلامه من أوله إلى آخره وحدة واحدة، فالمخصصات الموجودة مع القرآن ومتصلة بالآية لا تسمى مخصصا. كذلك التفسير الذي وجد داخل القرآن لا يسمى تفسيرا بالنسبة لهؤلاء. يعني هذه مسألة، حتى لو قرأتم بعد ذلك في أقسام التفسير بالمأثور تجدون بعض الكتب يجعلون من أقسامها تفسير القرآن بالقرآن، وبعضهم لا يجعلون من أقسامها تفسير القرآن بالقرآن، حتى تفهم ما هو السبب. هو السبب الذي ذكرته لك. يعني لو سألت هل تفسير القرآن بالقرآن يدخل في التفسير المأثور، فالجواب هو ماذا؟ اختلفوا. نعم، والراجح أنه داخل. لا، هذا ليس تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن إما أن يكون مستنده النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون من قبيل تفسير القرآن بالسنة، لأنك اعتمدت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فهمه وفيما أوحي إليه من ضم الآية بالآية. الآن إذا جاءك مفسر وفسر القرآن بالقرآن كما فعل مثلا الإمام محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، هل نقول بأن أضواء البيان هو ماذا؟ تفسير الله عز وجل لكلامه؟ لا، اجتهاد منه، اجتهد. نعم، وكل مقصود تفسير القرآن بالقرآن هو ما تضمن القرآن الكريم. نعم، لذلك إذا قيل هل تفسير القرآن بالقرآن حجة؟ الجواب ليس بحجة. نعم نعم نعم، لا، من قال بأنه حجة فقد أخطأ، ومن قال أنه ليس بحجة فقد أخطأ، والتفصيل يتضح به السبيل. فما كان فيه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، لأنه اكتسب الحجية ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم عن الخطأ. وما كان فيه النقل عمن دونه من الصحابة والتابعين فهو من باب الاجتهاد وليس بحجة. مفهوم هذا؟ طيب، إذن نقول الأثر هو كما قلنا الخبر المروي عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين في بيان معاني القرآن الكريم. ولذلك قال الإمام السيوطي في الإتقان، قال الإمام الزركشي: واعلم أن القرآن قسمان، قسم ورد تفسيره بالنقل وقسم لم يرد، كأن نوعان، قسم تلقى له أسانيد من قال به في التفسير، وقسم ماذا؟ لم يرد. السؤال الذي يسأل: هل وقف التفسير في مرحلة التابعين وأتباع التابعين؟ ألا يمكن أن نفسر القرآن بعدهم؟ السؤال الثاني، لا تتعجلوا، السؤال الثاني: هل يمكن أن يؤتى بتفسير زائد عما اختلف عليه فيه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين؟ اختلفوا فيها التفسير هذه آية ثلاث أقوال، فأنت تجيب قول رابع وخامس، لا يمكن. وهذه أخذناها في المسائل الأصولية أيضا. ولكن إن كان المقصود بالتفسير هو بيان الأحكام وشرح الغريب، فهذا لا يمكن أن يؤتى بشيء زائد على هؤلاء. وإن كان المقصود منه استنباط المعاني الهدائية والحكم، هذا لا ينتهي فوائد. شوف، أنت تأمل آية اليوم تستنبط منها شيء، غدوة تستنبط منها أشياء، وهكذا. وأنت تقرأ القرآن، على الإنسان لما يقرأ القرآن مش يقرأ فقط، أحيانا تجيك ماذا بعض الفائدة سجلها وقد لا تجدها في أي كتاب. ولو قرأت القرآن بهذه الطريقة خصوصا طلاب العلم تخرج بفوائد. لذلك الإمام القيم يصرح عن نفسه أنه مكث يقرأ سورة الفاتحة ويتأمل فيها، كل مرة ماذا؟ تظهر له فوائد. فألف في تفسير آيتين اثنتين، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، كان هو شرح، ولكن أغلبه كلامه. ألف ماذا؟ على حسب الطبعات وصلت إلى خمس مجلدات. نعم، وهذا كله تأملات في القرآن الكريم. إذن نقول، قال: والأول إما أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كلام الزركشي كما نقله السيوطي في الإتقان مجلد الرابع صفحة 221، قال: والأول إما أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو رؤوس التابعين، فالأول يبحث فيه عن صحة السند، والثاني ينظر في تفسير الصحابي. يعني الأول ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه بصحة، إذا صح السند فهو حجة، والثاني يعني ما نقل عن الصحابة ينظر في تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان، أو من حيث اللغة وفهم أهل اللسان فلا شك في اعتمادهم، يعني إذا رجع فيه إلى كلام العرب في ذلك الوقت. فاطر معناه خالق، كما قال ابن عباس معتمدا على كلام الأعراب، عربي نعم اختصم في البئر، أو بما شاهده من الأسباب والقرائن، هذا ما يسمى أسباب النزول. ولذلك قال الإمام الحاكم وتفسير الصحابي عندنا حجة، يعني المقصود بأسباب النزول، فلا شك فيه. وحينئذ إذا تعارضت أقوال جماعة من الصحابة فإن أمكن الجمع فذاك، وإن تعذر، إذا تعذر ماذا نفعل؟ الصحابة قال إذا أمكن الجمع، الصحابة اختلفوا على أقوال، إذا أمكن الجمع فجمع، خصوصا لما يكون اختلاف تباين، اختلاف تنوع معذرة. أما إذا اختلف ولم يمكن الجمع، يعني تضاد، ولكن لابد أن ترجح. ترجح ماذا؟ الأقرب، تعتمد على قواعد الترجيح التي سنذكرها طبعا. ولكن الزركشي لم يقل هذا، قال قدم قول ابن عباس، قال إذا اختلف الصحابة فرجح قول ابن عباس لأنه ترجمان القرآن. والذي سماه ترجمان القرآن من؟ عبد الله، لا، عبد الله بن مسعود قال نعمة ترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل. ولكن هل معنى هذا أن قوله هو المقدم؟ كلام الزركشي ليس بصحيح، لأن ابن عباس ليس بمعصوم، وتزكية عبد الله بن عباس مسعود له ليست تزكية مطلقة. لم يقل بأن كلامه دائما هو المقدم، قال ترجمان القرآن يعني من أكثر الناس علما، ولكن يقدم قول غير على، وكان عبد الله بن مسعود أعلم منه، وقال لا أعلم، لو أني أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله أو بمراد كتاب الله عز وجل تبلغه آباط الإبل، أو كما قال لسعيت إليه، أو كما قال أحمد رضي الله عنه وأرضاه، آية نعم أو صورة من النبي صلى الله عليه وسلم، في النبي صلى الله عليه وسلم لا ينازعني فيها أحد، إنك ماذا؟ غلام معلم، كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد، فهذا يعطيك لفتة تربوية، رغم أن ابن عباس أخذ التزكية ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود الذي هو أعلم الناس ماذا بالتفسير، ولكنه لم يكتسب العصمة. ولذلك بعض الناس لما يقول لك فلان زكاه فلان، خلاص إذن كلامه ماذا؟ صار دستورا. نقول وإن زكاه لم يقل لك بأنه معصوم، قال لك بأن هذا من أعلم الناس في هذا الباب ولكنه قد يخطئ. ولذلك ترجيح بمجرد التزكية والوصف كما فعل الإمام الزركشي ليس بصحيح، ولذلك نرد كلام الإمام الزركشي ونعتذر له أيضا. قال وأما ما لم يرد فيه نقل فهو قليل وطريق، يعني الذي لم يرد فيه، ما فيش آية لم يرد فيها أي نقل، ما من آية إلا ورد فيها النقل إلا القليل، يعني نقل إما عن الصحابة وإما عن التابعين وإما عن تبع التابعين. قال وأما ما لم يرد فيه نقل فهو قليل، وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق، بحسب السياق. غير المتصل، يعني لم يرد فيه أي نقل. طبعا الكلام هذا عام يحتاج إلى تفصيل، إن شاء الله مع كما يقال مع المجالس الآتية بإذنه جل وعلا سوف نعطيكم بعض المناهج المتبعة لمن أراد أن يتضلع في تفسير كلام رب العالمين، لأن هذا الأمر يحتاج إلى روية، يحتاج إلى منهج مدروس حتى تصير مليماً بالتفسير. ولا أقول تفسير فسر لنفسك، أما أن تتصدر للتفسير فهذا أمر عظيم. ولذلك كثير من إخواننا ممن يظنون فينا خيراً قل ليش أنت تحوم حول التفسير لحد الآن ما فسرت لنا شيئا؟ نقول فإني أهابه. ليس بالأمر الهين أنك تتقحم مجال التفسير. شرح السنة أهون، والتفسير ماذا؟ أمره أعظم. وبالتالي لعل الله عز وجل أن يهيئ بعد طول عمر أن نقتحم هذا المجال، والله المستعان. طيب، أقسامه ومصادره. التفسير بالمأثور أقسامه ومصادره له أربعة أقسام، وقد مضى ذكرها على تنازع بين العلماء فيها. القسم الأول تفسير القرآن بالقرآن، قد ذكرنا الخلاف والنزاع فيه، وهو أحسن الأنواع، لأنه ليس ثمة أعلم بمراد الله عز وجل منه سبحانه وتعالى، ولا يوجد أعلم بمراد المتكلم منه هو. ولذلك عندما يفسر كلام الأئمة سواء في المسائل الفقهية، في المصطلحات، في ألفاظ الرواة والجرح والتعديل، يقولون ماذا؟ لذلك تأتي مسائل سؤالات، كتب السؤالات كثرت خصوصا في الجرح والتعديل. سؤالات مثلا الدوري ليحيى بن معين، وابن معين هو أكثر من روي عنه ماذا السؤالات، يسأل قولك في فلان ما الذي تريده؟ إذا قلت لا بأس به، ما المقصود بلا بأس به؟ فهو يقول لك الذي أريده وكيت. فإذا صرح بمراده خلاص، أو قال إذا قلت كذا فإنني أعني كذا، خلاص. وبالتالي من صرح بمقصوده استغني بتفسير غيره. من صرح بمقصوده قال أنا يا جماعة أنا أقصد بهذا الكلام هذا المعنى، إذن نحاكمك على إيش؟ على ما قصدته، لا على لازم القول. وهذه ذكرناها أيضا في أصول الفقه وفي اللامية، لازم القول هل هو قول أو ليس بقول، فصلنا فيها. فلا تلزمني بفهمك أنت، قل لك لا أنت تفهم كذا مكش من هذه. يا الله، أنا لا أقصدها، قصدت هذا. جاء الأسد، قل لك والله أنت قصدت الأسد ما فيش غيره. قال يا جماعة أنا والله ما قصدت الأسد، قصدت جاء واحد شجاع مثل الأسد. لا، أنت قصدت الأسد. فلذلك أو إذا قلت كذا فيلزم منه أنك تريد كذا. يا أخي أنا لا أقصد. قال مثلا أنت قلت كلمة، يقول لك ما دام قلت كلمة هذه إذن تعني بها الشيء الفلاني اللي راه بعيد عن اللفظ، بعيد عن اللفظ. وبالتالي نقول بأن كلام الله عز وجل ليس أعلم بمراده منه، وكلام المتكلم ليس أعلم بمراده منه هو بنفسه. وتفسير القرآن بالقرآن ذكر لكم أنه على مراتب، صح ولا لا؟ طيب، نعم. لا، ألم نقل بأن القرآن إذا كان المقصود به، قلنا بأن تفسير القرآن بالقرآن ثلاث: تفسير وضعي، إذا كان تفسير وضعي كله، نعم. إذا التفسير الموضعي فإنه لم يفسره كله، وإذا كان التفسير المرجعي يرجع فيه الخلاف إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هل فسر القرآن كله أم لا. تمام؟ يعني لو سئلت هل فسر الله عز وجل كلامه تقول فيه تفصيل، إن كان المقصود به التفسير الوضعي فهو مفسر، يعني مفسر كلامه بنفسه الجميع يفهم، وإن كان المقصود به الموضعي فإن الله عز وجل لم يفسر القرآن كله، وإن كان المرجعي فالخلاف فيه الخلاف في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، مفهوم؟ طيب، تفسير القرآن بالسنة، فالسنة إنما جاءت شارحة للقرآن الكريم ومبينة له، ذكرنا وأنزلنا إليك الذكرى إيش؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. تفسير القرآن بكلام الصحابة، تفسير القرآن بكلام التابعين وأتباع التابعين، أيضا يدخل في التفسير بالمأثور التفسير بالقراءات الشاذة. تفسير بالقراءات الشاذة، إيش المقصود القراءات الشاذة؟ أحد الشروط الثلاث أو الأركان الثلاث، وهي الإسناد المقصود به التواتر، نعم، وموافقة اللغة العربية. الآن أركان القراءة الصحيحة ترجع إلى ثلاثة أركان: أولا صحة الإسناد وتواتره، موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه، وموافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. احتمالا ليش؟ لأن أنت لما تفتح المصحف تشوف بأنه مكتوب بواحد الطريقة، واحد الرسم لا يشبه الرسم الذي نكتبه الآن، صح ولا لا؟ لماذا؟ حتى يحتمل عدة وجوه من القراءات، حتى يحتمل عدة وجوه من القراءات، لأنه كانت قراءات كثيرة فاصطلحوا على بعض الألفاظ تحمل عدة وجوه، فقالوا بأنه يحتمل موافق للرسم العثماني ولو ماذا؟ ولو احتمالا. وبالتالي ما يسمى بالمدرج من القراءات اعتبروه من قبيل الشاذ. لماذا؟ من قبيل الشاذ لأنه لأنه لا يحتمله الرسم متتابعات، لا يحتمله، نعم، لأنه القرآن قال ماذا؟ صيام ثلاثة أيام، فيجي قراءة ابن عباس أو قراءة أبي أو ابن مسعود متتابعات، متتابعة، هذه كيف تدخلها في الرسم؟ لا يمكن، لا وجه لها ولو احتمالا، فسميت ماذا؟ بقراءة شاذة على قول المفسرين، وقراءة مدرجة على قول الأصوليين. طبعا في خلاف في الاصطلاح، طبعا لن أخوض في القراءة الشاذة، القراءة الشاذة فيها آراء، وأظن أن مش أظن متيقن أن ذكرناها في شرح منظومة الإمام الزمزمي، يعني أبشركم ولله الحمد أن بعض إخوان جزاه الله خيرا قد فرغها كلها، وأنا بصدد مراجعتها لم يبقى منها إلا القليل، ولعل الله عز وجل أن يهيئ طباعتها، لعل بعدها يكون طباعة الزمزمي، لعل الله عز وجل يهيئ طباعتها بإذن الله عز وجل فتكون إن شاء الله، لأنه لا أعلم في حد علمي من شرح منظومة الإمام الزمزمي شرحا مستوفيا كاملا من أوله إلى آخره، فضلا أن يكون مطبوعا، يعني فيه بعض الشروح أشبه ما تكون إلى فكر رموز متأخرة كلها، ولكن شرح في علوم القرآن كلها ونظم رائع مثل هذا ومطبوع، لعل الله عز وجل يجعل لنا ولكم السبق في ذلك بإذنه جل وعلا إن شاء الله. طبعا القراءات الشاذة، منهم من قال بأنه من فقدت ركنا من الأركان، ومنهم من ذكر بأنها من القراءات الشاذة هي القراءات التي ليس من فقدت ركنا من الأركان، وإنما التي خالفت الرسم العثماني، ولذلك قال ابن الجزري: إنما سميت شاذة لأنها شذت عن المصاحف ومصحف الإمام عثمان بن عفان. ومنهم من قال بأن القراءة الشاذة هي التي تتعلق بضعف الإسناد فقط، ولكن الصحيح من هذه الأقوال كلها والله تعالى أعلم اختاره شيخ الإسلام التيمي رحمة الله تعالى عليه وأيضا ابن الجزري، أن القراءة الشاذة على أقسام. هناك قراءة شاذة ترجع إلى ضعف إسنادها، وهناك قراءة شاذة ترجع يرجع شذوذها إلى مخالفتها للمصحف المصحف الإمام، وهناك بعض القراءات الشاذة صحيحة الإسناد وموافقة للمصحف، ولكنها ماذا؟ لم يجري عليها القراءة. وبعضه يسميها آحاد وبعضه يسميها ماذا؟ الشاذة، لأن بعضهم يجعل قراءة الآحاد من قبيل القراءة الشاذة. طبعا هذه كلها فصلناها في مباحث إمام الزمزمي، لذلك لن أعيدها. طبعا القراءة الشاذة المعروفة المشهورة عندنا الآن هي أربعة، وإلا القراءة الشاذة أكثر من ذلك بكثير. هناك قراءة ابن محيصن المكي، وقراءة الأعمش سليمان بن مهران، وقراءة اليزيدي، وقراءة من؟ لا، الحسن البصري. هذه الأربعة الشاذة، لذلك يقال القراءات الأربعة عشر، يضاف إليه هذه الأربعة فتكون ماذا؟ هذه القراءات الشاذة. وإلا يوجد أكثر من ذلك، يوجد أكثر من ذلك من القراءات الشاذة. وجمع الكثير من العلماء في القراءات الشاذة، هذا اسمه محمد فهد خاروف أو هكذا اسمه، جمع كتابا في القراءات الشاذة أو الميسر في القراءات الأربعة عشر، وضمنه ماذا؟ القراءة الشاذة. وهناك كتاب أيضا قراءة الشاذة وتوجيهها أيضا في هذا المضمار. نعم، معذرة، الأول اللي هو لمحمد خاروف قراءة الشاذة وتوجيهها، والثاني لعبد الفتاح قاضي الميسر في القراءات الأربعة عشر. طبعا على سبيل المثال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. تفسير بالمأثور يرجع إلى بعض القراءة الشاذة، نعم لا يقرأ بها، ولكنه ماذا؟ يستأنس بها في الترجيح، يستأنس بها في الترجيح وبيان المعنى. في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فأجمع العشرة على أن فعل ماذا؟ راعنا ماذا؟ أمر، بمعنى ماذا؟ انتظرنا، بمعنى ماذا؟ انتظرنا. ولكن قرأ الحسن البصري وأيضا قراءة عن ابن محيص المكي راعنا من الرعونة على سبيل السب والشتم والمذمة، تقول فلان أرعن يعني أخرق، فكانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولون راعنا ولكن يقولون على سبيل الوصف راعنا أو على سبيل الحال، يعني أنت يا أيها يا محمد، والعياذ بالله تعالى عما يقولون سبحانه جل وعلا، ونزه نبيه الكريم عما يأفكون، يقولون راعنا أي يا أيها الأرعن الأخرق، والله المستعان. طبعا هذا المعنى استفيد ماذا من هذه القراءة، وهو ماذا؟ معنى مقبول أخذ به المفسرون. أيضا قول الله عز وجل: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب أليم. اتخذوا أيمانهم، الأيمان هو جمع يمين والحلف، المنافقون إذا استحلفوا حلفوا، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يقسمون بالله أنهم كانوا يخوضون ويلعبون. لما قالوا ما رأينا مثل بطوننا قرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا أجبنا عند اللقاء، نعم، فأقسموا جهد أيمانهم أنهم لم يعنوا ذلك، فجعلوا أيمانهم جنة. الجنة معناه وقاية حتى لا يقع عليهم العذاب الدنيوي. فهذه هي قراءة الجمهور أيمانهم. ولكن قرأ أيضا الحسن البصري وغيره، قرأ جعلوا إيمانهم، مش أيمانهم، إيمانهم جنة، أي أنهم جعلوا ما أظهروه من الإيمان وأخفوه وأبطنوه من الكفر جنة، أي وقاية يتقون بها الحدود في الدنيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها أظهروها عصموا مني دماءهم وأموالهم لا بحقها وحسابهم على الله. فهؤلاء أظهروا الإيمان العلني القولي اللفظي وبعض الأفعال حتى يتقون ماذا؟ حتى يتقوا الحدود في الدنيا. فجعلوا إيمانهم أي ما أظهروه من الإيمان. فالقراءة الثانية فسرت لنا، هناك أيضا من المصادر ما يسمى بالقراءة التفسيرية على قول من يفرق بين القراءة الشاذة والقراءة التفسيرية. الصحابة كانت عندهم مصاحف، يعني القرآن متى جمع؟ بعهد من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد مقتل ماذا؟ القراء. فجمعها المصحف، مصحف ماذا؟ وأرسله في الأمصار. الصحابة كانت عندهم مصاحف خاصة يرتبون الصور ترتيب غير الترتيب، بعضها غير الترتيب الموجود عندنا الآن، يعلقون على بعض الآيات بالتفسير، أبقوا فيها أيضا بعض الآيات التي نسخت تلاوة، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما نزل 5 رضعات ماذا؟ مشبعات يحرمن، وإنها ماذا؟ نقرأها. قال وتوفي، ونعم وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها مما يقرأ. إيش معنى أنه مما يقرأ؟ معناه أن الصحابة، بعض الصحابة لم يبلغهم بعد بأنها نسخت فكانوا يقرؤونها، فلما جاء المصحف مصحف عثمان حذف جميع الآيات التي نسخت تلاوة، نسخت تلاوة. كانت بعض الصور، كانت مثلا صورة، نعم لا ليست صورة البينة، الصورة التي كانت تعادل صورة البقرة والمائدة، الزمر، نعم كانت تعادل صورة البقرة والمائدة، ولكنها حذف منها، حذف معناه نسخت تلاوة، وما زال النسخ إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عثمان بن عفان فحذفت جميع المنسوخ تلاوة، منسوخ تلاوة وليس حكما. نعم فالشاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم أو القراءات التفسيرية كانت موجودة عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، واستؤنسوا والحمد لله الآن ألف في القراءات التفسيرية عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رسالة جامعية. على سبيل المثال في قوله تعالى فصيام 3 أيام لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، قوله تعالى في الصيام ما 3 أيام، 3 أيام صومها متتابعة ولا كل واحد؟ خلاف بين العلماء، ولكن بعضهم ماذا استأنس بقراءة تفسيرية، قراءة ماذا؟ عبد الله بن مسعود 3 أيام متتابعات، 3 أيام متتابعات، هذه قراءة تفسيرية استند فيها أو قراءة، نعم تفسير بالمأثور استند إلى القراءة التفسيرية. نعم. كان يقرأ بها بالصلاة، حمله العلماء على قولين اثنين، منهم من قال بأنها لم تكن بالنسبة له قراءة تفسيرية، إنما كانت قراءة تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت ولم يعلم بنسخها، لأنه ما كان لعبد الله بن مسعود أن يقرأ غير ما ثبت عنده أنه قرآن. وأما ما قرأه ظناً منه بأنه قرآن فهو من قبيل القرآن الذي نسخ تلاوةً ولم يبلغه. هذا القول الأول، أن المقصود ماذا بقراءته لها، إنما هي قراءة تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها نسخت تلاوةً. وقيل بأنه كان يقرأ بها تعليقاً، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى ماذا؟ يسبح. وكان إذا وصل عند آية عذاب استعاذ، يعني كان يتفاعل مع القرآن الكريم. فكأن عبد الله بن مسعود وهو يقرأ القرآن كان يفسره، يقول مثلا صيام 3 أيام ثم ماذا؟ يسر بها قليلا متتابعات، كأنه يعبر عن تفسيره. هذان قولان يوجه بهما صنيع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. طبعا عنوان آخر وهو قواعد وضوابط التفسير بالمأثور، هذه نأخذها بعد 10 دقائق إن شاء الله حتى تستجمعون نفسكم. نعم. نعم، هذه مسألة تحتاج إلى ماذا؟ تفصيل. فإن كان المصحف خاص به فيجعل في طرته في جوانبه